أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله وغفر له وغفر لي ولكم وللحاضرين والمستمعين، اللهم أمين، سورة الأنفال. يقول: الطائفتين هما العير والنفير. العير والنفير، العير اللي كانت القافلة، والنفير اللي هو النفرة في الحرب يعني. فالطائفتين هما العير والنفير، ذات الشوكة، ذات السلاح والقوة، وهي النفير. ذات السلاح والقوة وهي النفير، دابر الكافرين آخرهم والمراد جميعهم. وإحنا أخذنا كلمة دابر يعني فقطع دابر القوم، فالدابر دايما هو الآخر، والمراد الجميع. يعني إذا كان الله أخذ آخرهم، هذا يعني أن الجميع قد أخذ. مردفين، متبعا بعضهم بعضا آخر منهم، ده بالنسبة للملائكة. يغشيكم النعاس، طبعا وفيها عدة قراءات، يغشيكم ويغشاكم، تمام، يعني يجعله غاشيا عليكم كالغطاء. يجعله غاشيا عليكم كالغطاء، يعني هذا تمثيل للنعاس الذي نزل على الصحابة، أمنة منه، أمنا من الله وتقوية لكم. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني جعل الله في النوم أمنة، وجعل الله في النوم لهم تقوية. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. انتبهوا معي يا أحباب الكرام، الرجز هنا بمعنى الوسواس، والرجز هنا بمعنى التخويف، تمام؟ إذن الرجز هنا بإزاي، هذا معنى من معاني الرجز في القرآن. وأنا لازلت أقول لحضراتكم، أرجو منكم، أو هذا تكليف بقى، يعني بعض الإخوة يعني يتبرع ويكتب معاني الرجز في القرآن من خلال الكتاب. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه إياكم من العطش، وليربطه، يعني يشد ويقوي باليقين والصبر. لكن القرآن عبر بكلمة يربط، يعني لأن المحسوس للإنسان لما بيجي، يعني هو الرباط، المحسوس للإنسان الرباط، لما بيجي يعني يقوي شيء بشيء فيربط هذا بذاك من باب التقوية أو من باب الحفاظ عليه. فكأن ربط الله سبحانه وتعالى هو شد وتقوية باليقين والصبر، جاء بهذا التمثيل وبهذه الصيغة وبهذا اللفظ الرباط، ليكون أقوى وفيه معنى المتانة، سبحان الله العظيم. وليربط، يعني يشد ويقوي باليقين والصبر. أني معكم معينكم على تثبيت المؤمنين، وده تفسير رائع على فكرة أحباب الكرام. أني معكم، معية الله للمؤمنين ليس معية ذات، إنما هي معية إعانة، معية إحاطة، معية رعاية، معية نصرة. فلذلك يعني نقول الله سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. فالرجل هنا رحمة الله عليه فسر: أني معكم معينكم على تثبيت المؤمنين، تمام. الرعب، الخوف والفزع والانزعاج، وهذا أيضا تفسير رائع. البعض فسر الرعب بمعنى الخوف، بمعنى الفزع، بمعنى الانزعاج، لكن الحقيقة يا أحبابي أن كلمة الرعب تشتمل على هذه الثلاثة: ما من رعب إلا وفيه فزع، وما من رعب إلا وفيه خوف، وما من رعب إلا وفيه انزعاج. فالرعب يعني هذه الثلاثة مكتملة، هذه الثلاثة مكتملة. لذلك القرآن لم يعبر لا بالخوف ولا بالفزع، إنما عبر بالرعب، لأن الرعب يحوي ويحتوي على الخوف والفزع والانزعاج، تمام؟ كل بنان، كل الأطراف أو كل مفصل. وده هتقابلنا بقى في موضع آخر طبعا، زي سورة القيامة، البنان اللي هو الأطراف أو المفاصل، تمام؟ شاقوا خالفوا وعصوا، شاقوا خالفوا وعصوا. طب ليه ما قالش خلفوا وعصوا؟ قال لك يعني، يعني هو ذكر اللفظة التي تدل على تصوير حال هؤلاء الذين خالفوا رسول الله وعصوا أمرهم. إزاي؟ المشقة، كأنك جعلت الأمر على شقين أو نصفين، نصف أنت تقف فيه، والنصف الآخر في الجانب الآخر فيه من خالفته. فلذلك قال: شاقوا الله، تمام، فالمشقة هنا صحيح مخالفة وعصيان، لكنها في الحقيقة جعلتك في شق وفي جانب، وجعلت أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. لذلك القرآن عبر بكلمة المشقة، تمام؟ زحفا يعني جيشا زاحفا نحوكم لقتالكم، متحرفا مظهرا الفرار خدعة ثم يقر. يبقى متحرفا للقتال او متحرفا للفرار، يعني مظهرا الفرار. لذلك هو سماه ايه؟ متحرفا، كانها من الحرفنه، يعني ان هو يظهر الفرار خدعه ثم يقر مره اخرى، تمام؟ متحيزا الى فئه منضما اليها ليقاتل العدو معه. وشوف اختيار لفظ القران في كلمه التحيز، باء بغضب رجع متلبسا به مستحقا له، تمام؟ وليبلي المؤمنين لينعم عليهم بالنصر والأجر. يبقى شوف، يبلي هنا بمعنى ينعم عليهم بالنصر والأجر. وأيضا كما قلت لحضراتكم، البلاء والابتلاء له أكثر من معنى في القرآن الكريم. فهنا وليبلي المؤمنين، وطبعا ناخد بالنا وليبلي المؤمنين لينعم عليهم بالنصر والأجر. موهن يعني مضعف، وقراءة مواهن يعني مضعف تضعيفا شديدا، في لأن زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه المعنى. تستفتح تطلب النصر لإحدى الفئتين، تمام؟ ده معنى كلمة تستفتح. وخدنا قبل كده تستفتح بالنسبة لليهود، إنهم كانوا يعني يبشرون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنهم سينتصرون به. طب يحييكم يعني يورثكم حياة أبدية في نعيم سرمدي، يعني نعيم أبدي لا نهاية له. يتخطفكم الناس، يستلبوكم ويصطلبوكم بسرعة، تخطف يعني. فتنة ابتلاء ومحنة أو سبب في الإثم والعقاب. ابتلاء ومحنة، هذا هو المعنى الأساس لكلمة فتنة، أو سبب في الإثم والعقاب. فرقانا هداية ونورا أو نجاة أو مخرجة. والكلام الذي ذكره الإمام هنا هو اختلاف المفسرين. فرقانا هنا منهم من فسر كلمة فرقان هنا بمعنى الهداية والنور، ومنهم من فسر الفرقان هنا بمعنى النجاة، ومنهم من فسر الفرقان هنا بمعنى المخرج. ماشي يا أحباب الكرام؟ وأخذنا قبل ذلك أن الفرقان من أسماء القرآن، وأخذنا قبل ذلك أن الفرقان كان صفة للتوراة، وأن الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، وسيأتي أيضا، تمام؟ وهذه أيضا من معاني الفرقان في القرآن الكريم. طيب، الصفحة ظاهرة أمامكم يا أحباب الكرام، يعني لو الشيخ ممدوح رد عليك كده، الصفحة نعم ظاهرة أمامكم نعم يا دكتور، متابع مع واني حضرتك. بقدم تمام، كده ظاهرة. ظهر كده اهو. تمام، طب والله كويس، يعني كويس والله، ما شاء الله، والله جون متابع جزاك من الله حضرتك. خير. الله وايه يا يبارك دكتور، فيك، جزاك الله الله كل يخليك، خير، انت والاخت سمر برضو، يعني عشان ما ننساهاش يعني يا دكتور. الله يجزاكم الله خيرا، وربنا يتقبل منكم ويجعلكم زي حسناتكم. حضرتك فتحت التسجيل صح يا دكتور؟ حضرتك اللي معاك التسجيل. انا بسجل عامة. تمام يا دكتور. طيب، يبقى الفرقان له أكثر من معنى في القرآن، خلاص؟ ليثبتوك، ليحبسوك، أو ليقيدوك بالوثاق. وركزوا معي، ليثبتوك قد تأتي معنى يحبسوك. إذا حبس بلا قيد كأنه في سجن، أو يقيدوك بالوثاق. يبقى كلمة ده، احنا حتى عندنا في مصر الآن الجماعة البلطجية يعني يقول لك ايه، فلان ثبت فلان. هذه الكلمة كلمة قرآنية لغوية عربية، يعني كأنه حبسه في مكانه، أو كأنه قيده بالوثاق اللي هو يعني أحبال أو حديد أو ما إلى ذلك. فكلمة ليثبتوك، فلان ثبت فلان، يعني سبحان الله حبسه. لذلك حتى الثبات والتثبيت، يعني اللهم ثبتنا على الإسلام، كأنه احبسنا على الإسلام فلا نخرج منه، أو قيدنا بهذا الدين فلا نتركه، تمام؟ يبقى ليثبتوك، يحبسوك، أو ليقيدوك بالوثاق. ويمكر الله يعاملهم معاملة الماكرين، وهذا من أفضل التفاسير في كلمة يعني ذكر المكر في حق الله سبحانه وتعالى. أساطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كتبهم، ودي احفظوها ستقابلنا كثيرا. مكاء وتصدية، صفيرا وتصفيقا. مكاء صفيرا وتصدية وتصفيقا، تمام؟ يبقى ودي كانت صلاتهم، صفير وتصفيق، هذه صلاة الايه مش. لذلك من هذه الآية أنا عايزكم بقى ترجعوا لبعض كتب أحكام القرآن زي كتاب الكي هراسي والإمام الشافعي، وكذلك كتاب الجصاص، وكذلك القرطبي، واقرأوا في هذه الآية في قضية صلاة المشركين وقضية المكاء والتصديق الصفير والتصفيق، وهتعرفوا من خلالها آراء العلماء في قضية التصفير اللي هو الصفير وفي قضية التصفيق خاصة للرجال. يعني اقرأوا في هذه المسألة بحيث تتضح أمامكم المسألة بوضوح، ولا بأس إن أنتم تعملوا فيها بحث ونتناقش فيها معا. طب حسرة، ندما وتأسفا، وهذا من معاني الحسرة أنها أحيانا تأتي معنا الندم والتأسف معا. فيركمه جميعا فيجمعه ملقى بعضه على بعض. التراكم دايما ليس جمعا عاديا، يعني التراكم يعني في جمع، يعني ممكن فيجمعه جميعا، لا لك فيركمه، التراكم غير الجمع. الجمع انه يجمع في مكان واحد، ممكن يكون جمع متفرق، ممكن يكون جمع مضموم الى شيء، ممكن يكون بجوار بعضه الى بعض، لكن التراكم له صورة واحدة، ان يجمع بعضه فوق بعض، تمام كده؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يعني وهو فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، كأنه يأتي به في صورة عمودية ثم يلقى به مرة واحدة. سبحان الله العظيم، وده تعبير يعني سبحان الله يعني تعبير رائع، صاحب الظلال تحدث عنه بصورة قوية جدا. سنة الأولين، عادة الله في المكذبين لرسله، عادة الله في المكذبين لرسله. وسنة هنا يا أحباب الكرام مرسومة بالتاء المفتوحة ولا مرسومة بالتاء المربوطة؟ ما رأيكم؟ يعني أسمح لكم بالمدخلة الآن، مفتوحة بالتاء مرسومة بالتاء المبسوطة ولا مرسومة بالتاء المربوطة؟ دعكم من المكتوب أمامي، أنا أسألكم أنتم سؤالا. التاء المبسوطة يا مولانا. أحسن الله إليك، بالتاء المبسوطة، تمام؟ في سورة الأنفال مرسومة بالتاء المبسوطة. ألم تتدبروا هذا الأمر يا أحباب الكرام؟ ها؟ ألم تتدبروا سر رسمها بالتاء المبسوطة هنا يا أحباب الكرام؟ لماذا رسمت بالتاء المبسوطة؟ كان يمكن أن ترسم بالتاء المربوطة لكنها رسمت مبسوطة، تدرون لماذا؟ لأن السنة التي فيها امتداد على الإطلاق يعني غير مقيدة، يعني سنة ممتدة في كل الأمم ولا تخص أمة دون أمة من الأمم، ترسم بالتاء المبسوطة دلالة على الانبساط دكتور الصوت انقطع عندك. دكتور الصوت مغلق عندك. الصوت مغلق عندك يا دكتور برضو، افتح حضرتك الصوت. دكتور المايك عندك مغلق.